تتحدث عن فذ المعروف وفعل الصدقات وشكر النعمة التي أزد الله وأولى سبحانه وتعالى. وهذه آية وهي مثل من أمثال القرآن الكريم التي لا يعقلها إلا العالمون، وهي مثل بالغ في العظة، بالغ في التأديب، وبالغ في معاني الحكمة التي انطوى عليها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ إذن ذريته الضعفاء في حال كونه كبيرا، ولم يقل وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر، وإنما قدم قوله وأصابه الكبر على ضعف ذريته. إذن هم ضعاف كالفراخ في حال كبره وانقطاع سنه وإدبار عمره هذا مقصود، هذا الترتيب مقصود. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إلى الجنة إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سأخذ من هذه الآية الكريمة منحا واحدا من مناحيها، وحكمة فذة من الحكم التي انطوت عليها تضاعيفها. هذه الآية يا أحبابي تشير من طرف خفي ومن جهة بعيدة إلى أنه لا ينبغي لمن كان عائلا، لا ينبغي لمن كان له ولد رزقه الله الولد أي البنات والبنين، أن يغامر بحياته أو أن يغامر بمسالكه. لماذا؟ لأنه لو غامر فإنه لا يغامر بنفسه وحسب، إنما يغامر بمن وراءه من هؤلاء الصبية الضعاف المنقطعين. الآية تشير إلى أنه ما ينبغي لأحد أن يغامر، وليس هناك من مغامرة ولا من مسلك أضيع للذرية والأولاد من أن يطعمهم من يعولهم ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى تشير إليه الآية، لكن من طرف خفي. من الذي يحب أن يكون كبيرا وله ذرية مضيعة يفقد كل ماله فصاروا في مهب الرياح كما يقال؟ لا أحد. إذن ما ينبغي لأحد أن يغامر ويترك ذريته وهذه حالهم، أعظم ما يغامر به الجهول الغافر البليد المحروم أن يدخل عليهم في طعمتهم ما حرم الله، فإنه يضيعهم بالكلية في الدنيا وربما في الآخرة والعياذ بالله. وقد روى أبو داود في سننه وغيره قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، ورواه بعضهم كفى بالمرء شرا أو سوءا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا يفهم الناس من هذا الحديث وأمثاله إلا أن هذا التضييع لا يكون إلا بقلة ذات اليد، بقلة الكسب أو المال. أما ما أخذ هذا الكسب ومصدر هذا الكسب أمن حلال هو أو من حرام، هذا لا يعن على خاطر كثير من هؤلاء المحرومين الغافلين، وهو أكبر تضييع، وهو أكبر تضييع لهم في الدنيا وفي الآخرة. وسيوفيكم تشريح وتفصيل هذا المعنى بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. يا إخواني، لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خاصة الخاصة، ولكم أن تقولوا صفوة عباده وهم المرسلون، كما أمر سبحانه وتعالى خاصة عباده وليس خاصة الخاصة وهم المؤمنون، ثم مرة ثالثة أمر سبحانه وتعالى بنفس الأمر عموم عباده مؤمنهم وكافرهم بأمر واحد، مما يبين لكم ويضح لكم معه خطورة هذا الأمر وأهميته القصوى. ماذا أمر الله المرسلين؟ وبما أمر المؤمنين؟ وبما توجه أمره سبحانه إلى عموم الناس أجمعين؟ قال مخاطبا كل الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حتى الكفار رحمة بهم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لا تأكلوا الحرام، لا تيمموا الخبيث تدخلونه أجوافكم وأجواف من تعولون. بعض الناس يقول: ها هم الكفار أكثر مكاسبهم من حرام، فماذا كان؟ ماذا كان؟ أوباء وأسقام وأوجاع وأمراض وأدواء نفسية وعقلية وبدنية كثير منها ما سمع بها السابقون، كله لأنه من كسب خبيث، من مكاسب محرمة دنيئة والعياذ بالله. يا أيها الناس، عموم العباد هم المأمورون في هذه الآية: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وأمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأمر الصفوة المختارين خلصان عباده من المرسلين والنبيين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولقد أشار إلى هذا المعنى اللطيف نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام فيما خرج مسلم وغيره، قال: وإن الله تبارك وتعالى، بعد أن قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كان بين الإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما مودة وأخوة مع طول صحبة فترة طويلة قضاياها، فبدرت بادرة من يحيى جعلت أحمد يغضب عليه ويخاصمه ويهجره، حتى جاء يحيى معتذرا: ما هذه البادرة؟ وهي أخوة بين إمامين، بين علمين من أعلام الأمة. قال يحيى ذات يوم أو ذات مرة: أنا لا أسأل أحدا شيئا، ولو جاءني شيء من إبليس لأكلته. يعني كل شيء جاءني عن طيب نفس من يعطيني إياه أنا أخذه، وهذا من أخلاق النبوة. نعم، لا ترد ما يهدى إليك إلا إن استبان لك وجهه الخبيث. المؤمن يقبل. قال: أنا لا أسأل أحدا شيئا، وإن جاءني شيء من إبليس أكلته. فغضب أحمد وهجره، خاصمه وهجره، لم يكلمه. فجاء يحيى يعتذر، قال: يا أبا عبد الله، والله إنما كنت أمزح. قال: أبي الدين تمزح؟ أما علمت أن الأكل من الدين؟ وقد قدمه الله على العمل الصالح، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. من لم يأكل من الطيبات لا يمكن أن يوفق إلى عمل الصالحات. وبعض الناس يتساءل: لما أبواب قلبي مغلقة موصدة، لا أيسر إلى الطاعات، أريد أن أقوم وهنا من الليل فلا يتيسر لي ذلك، أريد أن تنبعث نفسي إلى فعل خير أو صدقة أو معروف فلا يهيأ لي ذلك، لكن تهيأ سبل المعصية. المحروم لم يدري من أين أتي، ربما كان الباب الأول الذي أتي منه هذا المحروم الغافل خب الطعم والعياذ بالله. قال الإمام الجليل الحارث بن أسد المحاسبي رحمة الله تعالى عليه، أثنى عليه أحمد مرة لما سمع وبكى بكاء مرا لما سمع مواعظه في قصة ذكر الخطيب في تاريخ بغداد. المهم، قال الحارث بن أسد رحمة الله تعالى عليه في كتاب المكاسب، قال: اعلم يا أخي أنه لا الصلاة ولا الصيام ولا الغزو مع كثير من الأعمال الصالحات تقوم مقام تصفية الخبزة، تصفية الطعام الذي تدخله جوفه، لا الصلاة ولا الصيام ولا الغزو الجاد في سبيل الله يقوم مقام هذه الأشياء. لا يغني شيء عن شيء، اللهم بلى، ولكن هي لا تقوم مقام هذه الأشياء. لا، لأن زكاة، يقول الحارث بن أسد، لأن زكاة الأعمال الصالحة بطيب المطعم، ومع طيب المطعم أو من طيب المطعم تجنى ثمرات دواعي الصدق. مع طيب المطعم تجنى ثمرات دواعي الصدق. من أطاب مطعمه يسر الله له سبيل الصادقين، وجعله ضمن معسكرهم، صار صادقا، صادقا في قوله وفي فعله وفي همه، في ظاهره وفي باطنه، لأنه لم يدخل جوفه إلا طعاما طيبا، إلا طعاما حلالا. هذه المعاني كانت بدرجة رفيعة سامية من الأهمية والخطر عند أسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو استطلعنا أنموذجا يسيرا من أحوالهم وما يحكى عنهم وما يروى في هذا الباب لعلمنا أولا عظمة النبوة وجلال الرسالة. هؤلاء القوم منهم أعاريب وبدو أجلاف، كان أحدهم يستحل جميع المحارم ويغزو أخاه ويأخذ من قريبه، بل كان أحدهم يهجى إن استعف عن ظلم غيره وأخذ ماله. قال شاعر يهجو قبيلة أخرى، قال قبيلته لا يظلمون الناس حبة خردلي ولا يظلمون الناس حبة خردلي، يهجوهم بذلك. فكيف حولهم المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام؟ نبأ عجيب جدا، لا يمكن أن يكون هذا إلا أثرا للرسالة وإلا ثمرات للنبوة، نبوة مؤيدة بتأييد الله وتسديده سبحانه وتعالى. يقول سليمان التيمي التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حدثتني نعيم العطارة، كانت تبيع العطور، حدثتني نعيم العطارة قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قد دفع المسك، مسك من بيت مال المسلمين، إلى زوجه فاطمة لتبيعه للمسلمين، مكلفة بذلك. قالت نعيمة فدخلت عليها أبتاع منها يوما، فجعلت تقوم وتزن وتزيد وتنقص وتقرض بأسنانها، تكسر المسك بأسنانها، فعلق شيء قليل من المسك بأصبعها، فقالت به هكذا، ثم مسحت به خمارها. فدخل الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال ما هذا الريح الذي أشم؟ فأخبرته بالخبر، قال طيب المسلمين تأخذينه تتعطرين به؟ لا والله ما كان. فنزع عنها الخمار بقسوة وجاء بذنوب ماء وجعل يصب عليه ثم يدلكه بتراب الأرض ثم يشمه فيجد له ريحا، فيعيد الصب عليه مرة أخرى ويدلكه بتراب الأرض، وهكذا مرات حتى لم يبق من ريحه شيء. قال نعم هكذا. كيف؟ لابد أن نتعفف وأن نتورع عن أقل قليل، وهذا ورع بارز، هذا ورع محرز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيء عجيب يا إخواني، شيء عجيب. وأما الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد جيء بعطر أو بمسك، وكان خليفة في منزله ولم يكن له قصر، هو أبى أن يسكن قصر الخلفاء الأمويين وسكن في بيت من طين لم يضع فيه قصبة على قصبة ولا لبنة على لبنة رضي الله، وكان يقول الأمر أعجل من ذلك، في بيت من طين. وزن هذا المسك في بيته فأخذ أنفه بيده فسئل عن ذلك لماذا؟ قال وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ يخشى أن يكون قد افتات على حق المسلمين، لأنه ما ينتفع أصلا من الطيب إلا بريحه وهو يشمه، فطالما كان الطيب يوزن كان آخذا أنفه بفمه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. شيء غريب يا إخوان، شيء غريب، حتى ريح الطيب، انظروا إلى الورع الحاجز، هذا هو الورع الحاجز. وإلا حين يقول عليه الصلاة وأفضل السلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، ما معنى؟ ما هذا الإخلاص؟ ليس أمرا قلبيا فقط أن تخلص في إيمانك أنه لا إله إلا هو، كلا، تقتضي إلزامات ومقتضيات كثيرة. ولذا في هذا الحديث ذاته فسئل عليه الصلاة وأفضل السلام وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عما حرم الله. هذا الإخلاص، مش فقط لا إله إلا الله باللسان ودخلنا الجنة وسبقنا العالمين، كلا، الإخلاص في لا إله إلا الله أن تحجزك عما حرم الله. لماذا؟ لأنه إذ لا إله إلا الله فهو رقيب وشهيد ومطلع عليك في آنائك كلها، فأنت تستحي إذن أن تعصيه، أليس كذلك؟ هذا الإخلاص في لا إله إلا الله، هذا الإيمان بأنه لا إله إلا هو، لا رقيب ولا حسيب ولا مطلع ولا شهيد إلا هو سبحانه وتعالى. ما إخلاصه يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عما حرم الله، كما قال عليه السلام لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن خلق الله سخط الله، ما لم يفضل صفقة الدنيا على صفقة الآخرة، أو كما قال عليه السلام إذا آثروا الدنيا على ما عند الله في الآخرة لم تعد لا إله إلا الله تدفع عنهم المحق والغضب والسخط. كأمة لا إله إلا الله اليوم تعيش في مقت وفي استحلال الحرمات وانتهاك الأحراض وصف الدماء وظلم الحكام، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون من لا إله إلا الله إلا من رحم الله، إلا أن يقولوها بألسنتهم شقشقة ما تغني شيئا، ولا تحجز عما حرم الله، إذن لا تدفع عنا سخط الله ولا تجاب لنا دعوة، لأن لها حقا ولها مقتضيات، لأن لها حقا ولها مقتضيات لا إله إلا الله. في تبايعهم في شرائهم ضروب عجيبة، يحكى عن السري السقطي رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال شيخ الطائفتين أبي القاسم بن محمد الجنيد، هو خاله أخو أمه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عن السري السقطي أنه اشترى يوما كرة، أي كيس، كيسا طويلا، كرة لوز ب60 دينارا، فكتب في مذكرة له أنه يبيعه ب63 فقط، يربح في 60 3 دنانير، 1/10 تقريبا، نعم 1/10، فباعه، فأراد أن يبيعه، فلم يبعه حتى ارتفع سعره، فصار ب90، هذا الكر أو الكيس صار يسوى 90 دينارا. فجاءه الدلال يوما وكان من الصالحين، صالح مثله، فقال له: يا عبد الله، بكم اللوز؟ قال: هذا هو الكيس، خذه. قال: بكم؟ قال: ب63. قال: أما علمت أنه يسوى 90؟ المشتري، هذا هو الصلاح، هذا الإخلاص بلا إله إلا الله، النصح للمسلمين. قال: أما علمت يا سري أو يا عبد الله أنه يسوى 90؟ قال: قد عقدت عقدا لا أحله، أنا عقدت عقدا بيني وبين ربي أنني أبيعه ب63، لا أريد أن أبيعه ب90. قال: وأنا عقدت عقدا بيني وبين ربي ألا أغش مسلما، لا أشتريه إلا ب90، فلا هذا باع ولا هذا اشترى رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. أين هذا؟ هذا الأمر كم يتكرر اليوم في دنيا المسلمين في خمس العالم، كم مرة يتكرر؟ إلا قليلا، إلا قليلا. ويونس ابن عبيد، وهو سيد من سادات التابعين رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان له دكان يبيع فيها الحلل مختلفة الأثمان ب400 و500 و200، المهم من الدراهم. فانطلق يوما إلى صلاته وخلف ابن أخته أو ابن أخيه في دكانه، فجاء أعرابي من البادية فساوم على حلة مما يسوى 200، فرضي ثمنا لها 400، رضي أن يأخذها ب400 وانطلق بها. وإذا هو بيونس بن عبيد قافلا من صلاته، فعرف حلته، هذه بضاعته. قال: بكم أخذتها يا عبد الله؟ قال: ب400. قال: ارجع فإنها لا تسوى إلا 200. قال: تسوى في بلدنا 500 وقد أخذتها عن رضا. قال: ارجع يا عبد الله، فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها، ارجع، الدكان لي. فأرجعه ورد إليه 200. ثم غضب على ابن أخيه وابن أختي، قال: أما تستحي؟ أما تتقي الله؟ تبيعها 400 وهي لا تسوى إلا 200؟ قال: ما أخذها إلا عن رضا. قال: يا رجل اتق الله، أما ترضى له ما ترضاه لنفسك؟ أنت لا ترضى هذا لنفسك، فكيف ترضاه لأخيك؟ ثم صرفه من العمل، لم يرد له أن يعمل عنده. ورع، هذا هو الورع. صاحب رسول الله واثل ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يوما عند بائع يبيع النوق والجمال، إذ غفل قليلا فجاء رجل واشترى ناقة ثم انصرف بها، فجعل يعدو في أثره ويصيح: يا عبد الله، قف يا عبد الله، حتى أوقفه وحتى وقفه. فقال له: بكم اشتريت هذه الناقة؟ قال: ب300 درهم. قال: إنها لا تسوى ذلك. هل اشتريتها للحم أو للظهر؟ اشتريتها مركبا تركب عليها أو للحم تريد أن تذبحها وتنتفع بلحمها؟ قال: بل اشتريتها للظهر ركوبة. قال: فإنها لا تسوى، إن بخفها نقبا قد رأيت، وإنها لا تتابع السير، لا تستطيع أن تتابع السير، وإن بخفها نقبا قد رأيته. فعد يا رجل، فعاد فحط البائع من ثمنها 200 درهم، فصارت 100. ثم انصرف المشتري، فقال البائع لصاحب رسول الله: يا رجل، لقد أفسدت علي بيعتي، أنت أفسدت علي بيعتي. قال: كلا، ليس الأمر كما تظن، ولكننا بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، وقد سمعته عليه السلام بأبي وأمي هو يقول: لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا بين ما فيه، لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبين. الشرط أن يكون البائع، لو أنت كنت حاضرا كواثل ابن الأسقع وتعلم هذا العيب تقع في الحرمة إن لم تبين، واجب. لماذا؟ لأن المؤمنين كنفس واحدة يا إخواني، نفس واحدة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لا تقتلوا أنفسكم إن الله آيات كثيرة تؤكد أن المؤمنين نفس واحدة كجسد واحد، وليس كجسدين تربط بينهما رابطة محبة وقوة، إنهم نفس واحدة. وهكذا ينبغي أن يكون مجتمعهم ليكون مجتمعا ربانيا. كلمات كبيرة نقولها، لكن أين نحن منها؟ هذه صفات المجتمع الرباني، هذه صفات المجتمع الإلهي. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم والبيهقي، قصص كثيرة جدا عنه في هذا الباب. أحد المجاهدين حمل على فرسه ليدرك كافرا ذات يوم في ساحة الوغى، قال: فلما دنوت منه تراجعت الفرس. فحاد الرجل، قال: ثم دنا مني الكافر فحملت عليه فلم أدرك، وفي المرة الثالثة نفرت بي فرسي وكادت تلقيني. قال: فعدت ولم أكن قد تعودت هذا الخلق منها، الفرس دائما تسعدني في الكر والفر، لم تسعده في هذا الموقف. قال: فعدت حزينا منكسر القلب، ووضعت رأسي على فسطاط الخيمة، عمود الخيمة أو عمود الفسطاط، فنمت فرأيت الفرس وكأنما تكلمني، الفرس نفسها. طبعا وقد أجمع معبرو الأحلام على أن من رأى دابة أو حيوانا يكلمه فهذه الرؤية لا تحتاج إلى تعبير، لأن الحيوانات لا تعرف الكذب. الذي يقول لك الحيوان من رأى كلبا أو ضفدعا أو حصانا أو قردا أو أي حيوان في المنام يكلمه، خذ كلامه كما هو على ظاهره، لا يحتاج إلى تأويل، لأن الحيوانات لا تعرف الكذب، فلا تحكي إلا الحق غير مرموز ولا ملغز. قال: فرأيت الفرس ولكأنما تكلمني، تقول: هيهات هيهات، حملت عليه 3 مرات، تريد أن تدركه؟ كيف وقد اشتريت لي أمس علفا جعلت في ثمنه درهما زائفا؟ في درهم كان زائفا، كان تزيف الدراهم وكانت توزن وزنا، الدراهم الفضية والدنانير الذهبية. قال: فاستفقت وأنا مفزع، فغدوت على البائع فبدلت الدرهم، أخذت الزائفة وأعطيت الدرهم الصحيح. انظروا إلى الخذلان، انظروا إلى عدم التوفيق، من درهم في علف دابة، كيف بمن كان رزق أولاده الأبناء والبنين من حرام أو أكثره حرام أو بعضه حرام، كيف يسعد بهؤلاء الأولاد ويشكو بعض الناس؟ يشكو: بناتي يتمردن علي، أولادي لا يسمعونني، أو أبنائي لا يسمعونني، سلكوا المسالك الشاذة، المسالك المحرمة. طبعا، لأنك لم تربهم، وأول التربية ألا تغذوهم إلا من حل، أول التربية أهم الأشياء يا إخواني، بعد اختيار الأم المحضن، ألا تغذو أهلك إلا من حل. واسمعوا إلى هذه القصة ولعلكم سمعتموها مرة، حكاها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وحكاها ابن السبكي التاج السبكي في طبقات الشافعية، عن الإمام أبي المعالي الجويني، شيخ الدنيا، إمام الأئمة في عصره، وهو إمام وشيخ وأستاذ أبي حامد الغزالي حجة الإسلام، هو أستاذه. قال: في أبو إسحاق الشيرازي: فتمتعوا أيها الناس بهذا الإمام فإنه نزهة الزمان. وقال فيه ابن السبكي في الطبقات: ولم يأت الوجود بعده بنظيره. وقال فيه حافظ الدنيا في عصره أبو القاسم ابن عساكر: هو إمام الأئمة بإطلاق، لم ترى عين الدنيا قبله مثله، ولا أحسب أنها ترى بعده مثله. إمام الحرمين، من أعظم أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليه. كيف تولد وكيف نشأ وكيف من الله على الأمة بهذا الرجل العظيم؟ والده كان من أعظم فقهاء الشافعية، ويدعى أبا محمد الجويني، والده صاحب الكتاب المعروف بالمحيط في مجلدات عظيمة في فقه الشافعية. والده كان فقيه وإماما، وكان يعمل من نسخ الكتب، ينسخ للناس الكتب بالأجرة، يعني طعمة فعلا حلال طيبة مباركة، ينسخ للناس عقد ويأخذ إيه مقابل ذلك؟ دراهم معدودة. حتى إذا اجتمع لديه شيء من هذه الدراهم اشترى بها جارية موصوفة بالصلاح والتقى، جارية مخصوصة معروفة عند مالكها بالصلاح والتقى، لكي يطأها ويستوجدها ولدا صالحا أو بنتا صالحا، فاشتراها ثم اعتقها ونكحها، أي تزوجها. فلما قدر الله أن حملت منه ولا عليها النفقة من هذا المال القليل الطيب المبارك، فولدت له هذا الطفل الميمون النقيبة الذي صار فيما بعد إمام الحرمين أبا المعالي الجويني، وأوصاها ألا تدخل جوفه شيء إلا ما كان من ماله، ممنوع أن يأكل ولا أن يرضع ولا أن يمص شيئا إلا من ماله، من حر ماله. فعاد ذات يوم فوجد جارية مرضعة تسكن في جيرتهم. ما الجيران؟ هي الجيران، مملوكة الجيران، جارية مرضعة، وقد ألقمت الطفل أي ثديها فمص مصة أو مصتين، فغضب غضبا لم يقم له شيء، وغضب على زوجه وقال كيف أذنت بذلك؟ قالت والله لم أذن بذلك ولم أعلم به، إنما كنت متشاغلة بإعداد الطعام والطفل يصيح، فدخلت هذه الجارية فألقمته أو فألهته بثديها فمص مصة أو مصتين، فقال إن هذه الجارية ليست ملكا لنا، وهي إنما ترضع لجيراننا، ولا ندري أطابت نفوسهم بهذا اللبن أو لم تطب، هي مملوكة لغيرنا، هي مملوكة ليست حرة، لبنها ليس ملكا لها ولا لنا. ثم لا ندري، قال لها يا أمة الله، من أين غذيت هذه الجارية؟ كيف انعقد هذا اللبن؟ من حلال أو من حرام؟ ثم أخذ الطفل الرضيع ونكس رأسه إلى أسفل وأدخل أصبعه في حلقه وجعل يمسح على بطنه والطفل يتقايا حتى قاء ما في بطنه، ويقول رحمة الله عليه، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، يهون عندي أن يموت على أن يفسد طبعه بهذا الماء الذي قد يكون حراما، أو بهذا الطعام الذي قد يكون حراما، يهون عندي، لو مات أحسن من أن يدخل هذا الشيء الذي قد يكون حراما في جوفه، لا أريد لابني هذا. فلما كبر هذا الإمام وصار إمام الدنيا بإطلاق في عصره، ربما اعترته في مجالس النظر وكان نظارا لا يشق له غبار، أبو المعالي الجويني، ربما اعترته في مجالس النظر لجلجة، ربما تلجلج أو ارتج عليه أو اعترته فترة ضعف يسير، فيقول رحمة الله عليه هذا من آثار وبقايا تلك المصة، ربما ظل شيء في العروق، شيء في الدماء يسير، هذا من آثارها. انظروا إلى فكرهم، انظروا إلى آفاقهم، ونحن ندخل ما حل وما حرم وما اشتبه علينا أو لم يشتبه، ثم ندعو بعد ذلك أن يرزقنا قرة أعين وأن يجعلنا المتقين إماما. أي إمام وأي إمة، لا يمكن، هيهات هيهات هيهات هيهات لما نصب إليه. بد من تحليل الطعام يا إخواني. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تليت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وإلى جانبه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة، حديث تعرفونه، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وحقا كان سعد من بعد ذلك، وهذا متواتر عنه، كان مستجاب الدعوة، لا يدعو بشيء أو على أحد إلا استجاب الله له، حتى أنه دعا يوما على ابنته الصغيرة لعبت في ماء وضوئه المعد له، قال قطع الله عرقك فلم تطل، ظلت 5 أشبار ابنته، وكانت تقول دعوة سعد أصابتني، دعوة أبي، دعا هكذا في حال غضب استجاب الله، كان مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وارضاه. خال رسول الله، النبي كان يباهي به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وأي خال كهذا؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد، تتمة الحديث، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليلقي اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، رواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير. كما روي أيضا عن الإمام علي عليه السلام، يقول الإمام علي جاء رجل من أهل العالية من عوالي المدينة إلى رسول الله عليه السلام فقال يا رسول الله أخبرني بأشد شيء في هذا الدين وألينه، ما هو ألين شيء، أسهل شيء، وما هو أشد شيء وأعظم شيء؟ فقال له ألين شيء في هذا الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي أن تقولها، أن تتشاهد هذه الشهادة فتدخل في زمرة المسلمين، ألين شيء يقولها المنافق والمرائي والصادق والكاذب، هذا ألين شيء. وأشد شيء يا أخي العالية الأمانة، أن تكون أمينا، أمينا في كل شيء. وأشد شيء يا أخي العالية الأمانة، إنه لا دين لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، ولا زكاة له. يا أخي العالية اعلم أنه ما من رجل يكسب مالا حراما فيلبس به أو فيشتري به جلبابا فيلبسه إلا لم يتقبل الله صلاته وذلك الجلباب عليه، لا يمكن، لا تقبل صلاته، إن الله تبارك وتعالى أجل وأكرم يا أخ العالية من أن يقبل صلاة امرئ أو عمله وعليه جلباب من حرام. الثوب إذا كان حرام لا يقبل العمل، الثوب كيف إذا كان البدن مكونا من حرام نابتا من حرام والعياذ بالله، كيف يقبل العمل؟ كيف تستجاب الدعوة؟ مستحيل، بعيد بعيد. ولذا روى الإمام أحمد وإسناده فيه ضعف قليل في مسنده قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام واحد من عشرة لم يقبل الله صلاته عليه ذلك الثوب، لا تقبل صلاته. ثوب بعشرة دراهم درهم واحد حرام، لا تقبل الصلاة في هذا الثوب. ويتوب الله على من تاب، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يصلحنا بما أصلح به الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا إخواني، نختم بهذه النقطة. بعض الناس ما الذي يجره ويضطره ويلزه لزا إلى أكل الحرام أو عدم التنقير والتدقيق والبحث في طعامه؟ أمور كثيرة على رأسها، وهذا مبتلى به كثير من خلق الله: الطمع والجشع والشح، وأحضرت الأنفس الشح. الطمع إنه يطمع فيما ليس له، ربما سرق، ربما غل، ربما خان، ربما غش، ربما راب، لا يبالي. كما في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أو من حرام. والله نحن في هذا الزمان ما يبالي أكثر الناس، فقط أن يأخذ، المهم أن يأخذ. ثم هذا الذي يأخذه أين ماله ومصيره؟ بعضهم يكنزه ويعده ويشتغل عنده خادما، يصير خادما لماله بدل أن يخدمه المال، يتعذب به في دنياه ويهلك ويردى به في أخراه والعياذ بالله. لا ينتفع غيره أسعد منه حظا بهذا المال، يجمع ويجمع ويجمع ولا ينفق حتى على نفسه وأهله إلا القليل منه. إنه يعتبر نفسه مرزوقا وغنيا ومتأثلا مالا بحساب العد أو الوزن، ينظر في الكونتو أو في رقم الحساب لدي كذا وكذا، 100,000 أو كذا مليون. أنت أفقر خلق الله. قال عليه السلام، يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، دخرت أي ادخرت، ذخرت هناك وادخرته ليوم أنت أحوج ما تكون فيه إلى حسينة صغيرة. هذا الذي تمضي، أو تصدقت فأمضيت. أما ما عدا ذلك فليس لك يا مسكين، أنت تدخره لغيرك. ما أحسن ما قال أحدهم، وأحسن منه ما قال الإمام علي. قال أحدهم، قال: إن الأشحاء أسخى الناس قاطبة، لأنهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا، لم يمنعوا الناس من بعض الذي ملكوا إلا ليعطوهم كل الذي جمعوا. فبهذا يكون البخيل أسخى الناس، لأنه يمنع عن نفسه ويحرزه عن ذاته وعن أهله، ثم بعد ذلك ما المال أن يكون للناس كل هذا المال. وإلى هذا المعنى أشار المعصوم المصدق عليه السلام بقوله كما في صحيح البخاري: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فمالك إيه؟ ما قدمت، أي ما قدمت الآخرة، ومال وارثك ما أخرت، أو كما قال عليه السلام: ما تركت وليس لك لغيرك. أحسن من قول الشاعر قول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، كان يقول: عجبت للبخيل يفر إلى الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب. إنه بخيل يعيش حياة الفقراء، يقول عليه السلام: يعيش عيش الفقراء ويحاسب غدا حساب الأغنياء. الله أكبر، يعيش في الدنيا حياة الفقراء وغدا سيحاسب حساب الأغنياء. هذا جاهل وموصد عليه ومسدود عليه أبواب الفهم والعقل والدرك. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ الرزق رزق الله تبارك وتعالى ليس بحساب واحد. لا تحقرن نعمة الله وإن قلت، لا تقل: أنا فقير، ليس عندي أموال عظيمة، ليس عندي ثروات، ليس عندي حساب مرتفع. كلا، هذا ناشئ من ضيق زاوية النظر كما يقال، من ضيق زاوية النظر. لكن لو وسعت زاوية النظر لعلمت أنك مرزوق بأكثر من اعتبار. كيف؟ الاعتبار الأدنى والأيسر البسيط هو اعتبار المال. إذا قال الأقدمون، ولو أن نفصل في هذا المعنى، الرزق أربعة: رزق مقسوم، ورزق مضمون، ورزق مملوك، ورزق موعود، وتفصيله في مقام آخر إن شاء الله تعالى. هذا الذي تملكه هو الرزق المملوك، والذي تأكله به قوام البنية هو الرزق المضمون، وما كتب الله لك هو المقسوم، وما وعد الله المتقين أن يرزقهم بغير حساب هو الموعود. اللهم ارزقنا بغير حساب، لا سبب فيه ولا تسبب، يأتيك بغير حساب. الرزق من أكثر من زاوية، أقلها هذا الرزق المضمون الذي به قوام البنية وامتداد الحياة وامساك الرمق. ولكن هناك رزق العافية، أن يعافيك الله ويسلمك في بدنك أنت وزوجك وأهلك. إذن لا طب ولا دواء ولا عيادات ولا أموال تهدر، أليس كذلك؟ أليس هذا رزقا أعظم والله من كل الأرزاق؟ وأنت تأكل بشهوة وتشرب بشهوة وتنام مرتاحة، أعظم رزق هذا. فالذي تريد من المال أكثر من ذلك؟ هذا رزق العافية، هذا الرزق. حسن الأحدوثة وحسن القلب وصحة المسلك بلا وكس ولا شطط ولا تطرف ولا إفراز ولا تفريط، رزق. وأي رزق؟ لأن هذا المال يؤمن عليه حالة إذن الهدر، أن يهدر فيما يضر ولا ينفع. لماذا؟ الحمد لله، لا يدخن، لا يشرب، لا يسكر، لا يدفع فيما حرم الله ويطول النعمة، هذا رزق. أيضا القرض، حين تنفق تنفق بعقل، ما عال من اقتصد، تحفظ النعمة ولا تلقي بها، لا تحقر نعمة الله. بعض الناس، ونقولها بالعامية، يهيئ طعاما أو طبيخا، يطبخ الطبخة تكفي 20 وهو أسرته 5، أين يفعل بالباقي؟ يلقى به في القمامة، سيحاسب والله عليه. وهذا من كفر النعمة. رأى المصطفى عليه الصلاة والسلام ذات يوم كسرة خبز ناشفة جفت إلى جوار حائط في بيت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد عليها الغبار، فأخذها ولم يرضه ذلك، وأماط عنها الأذى، ثم أكلها ازدردها، وقال: يا عائشة، يا عائشة، احفظي نعم الله عليك، فإن النعم قلما نفرت عن بيت قوم وكادت ترجع إلي. لما هذا الإلقاء؟ لما هذه الكسرة ملقاة؟ أعرف والله، حدثني بعض أخواني، وأعرف أنا شخصيا، نساء حميدات الذكرى حسنات السلوك والسيرة، لا ترمي حتى قليل الملح الذي يفضل من الطعام، نستخدم إلى جوار الطعام قليلا ملح، لا ترمي به، تضعه في ورقة ثم تستخدمه مرة. هذه شاكرة النعمة، وهذه أخلق وأحرى أن يوسع عليها وعلى أبنائها وعلى زوجها ببركتها، بحسن هذا المسلك. هذا أيضا، هذا القصد والسلوك الحسن من الرزق، يبارك في الرزق أيضا بسببه يا إخواني، أشياء كثيرة. وإلا فانظروا هذا الذي يخلط ويدخل الحرام إلى جوفه وأجواف بنيه وذويه، بما يصاب؟ أولا يصاب بقلة التوفيق، يسد عليه باب التسديد والإسعاد، لا يفتح أو لا يستفتح شيئا إلا أغلق في وجهه، ولا يرفع يديه يدعو ربه كما في الحديث الصحيح إلا وجد السماء موصدة دونه، لا تستجاب له دعوة، ليس موفقا، لا تتهيأ له الأمور. لماذا؟ لأنه أكل الحرام. هذه أول الأشياء. ثانيا، يأتي الحرام إلى الحلال فيمحق بركته. والله، ومن لم يفهم هذا المعنى إلا بالعد وقديما بالوزن فهو بليد خامل وغافل محروم. من كان عنده 10 دراهم أو 10 شينات أو دولارات من حلال وأضاف إليها دولارا من حرام، والله تنقص قيمتها، ربما صارت 5 دولارات أو 4 دولارات، ليس بالعد، باعتبارات أخرى أنتم تعلمونها، تمحق بركتها، وربما محقت كلها إن كانت أموال ضعاف أو يتامى أو مساكين أو مغلوبين على أمرهم. هذا شيء. وفي الآخرة عذاب شديد من الله ومقاصة قد تهلكه وترديه والعياذ بالله، مقاصة ممن ظلمتهم وأكلت أموالهم بغير حق. ثم ينتظر هذا المحروم بلاء في بدنه، ربما يتركه شماتة للشامتين أبد الدهر، يبتلى في صحته أو صحة زوجه أو صحة أولاده. زرت مرة بطريق الاتفاق رجلا، هذا الرجل يسرق من النمساويين ويبيع للمسلمين، سراق يعيش على السرقة والعياذ بالله. فرأيت في بيته منظرا أدمى قلبي وأحزنني جدا، ابنة له وحيدة معوقة أنواعا من التعويق في عقلها وبدنها. قلت لا إله إلا الله، أخذت بخطيئة أبيها، صحيح لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الله عذبه بذلك وهي كتب عليها ذلك لأجل ما يدخل. والغبي يقول لا أدري، الله عز وجل فعل بي ذلك. الغبي لا يدري المحرور البريد من أين أُتي.